بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. حين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب التيمم. ثم ذكر رحمه الله حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قوله رحمه الله: باب التيمم. التيمم تفعل من قولهم أما الشيء يأمه إذا قصده، تقول: تأممت فلانا ويممته وأممته، بمعنى قصدته. ومنه قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام. فأما الشيء إذا قصده. ومنه قول الشاعر: تأممتها من أذرعات وأهلها وتأممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالم. ومنه قول الشاعر: ولا أدري إذا يممت أرضا أي قصدتها. فالمقصود أن التيمم مأخوذ من أما الشيء إذا قصده. وأما في اصطلاح العلماء فإن التيمم يراد به قصدا مخصوصا، المراد به قصد مخصوص إلى شيء مخصوص على هيئة مخصوصة. فالقصد إلى شيء مخصوص وهو الصعيد الطيب المراد به التراب وكل ما على الأرض، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وأما القصد على هيئة مخصوصة فهي الضرب باليدين على ذلك التراب المخصوص بنية مخصوصة، وهي نية استباحة الصلاة. يقول رحمه الله: باب التيمم. والسؤال: ما مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب الطهارة؟ وما هي المناسبة بين باب التيمم وباب الغسل من الجنابة؟ أما مناسبة باب التيمم لكتاب الطهارة، فالتيمم كما يقول العلماء بدل عن طهارة الماء، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله البدل وهو الماء وهو طهارة الماء، لأنه من جنس الطهارة، فناسب أن يذكره في كتاب الطهارة. أما مناسبة باب التيمم لباب الغسل من الجنابة، فإن العلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء جروا من عادتهم أنهم إذا انتهوا من بيان الوضوء والغسل من الجنابة يقومون بذكر باب التيمم، لأن التيمم بدل عن طهارة الماء في كلا الطهارتين، أعني الوضوء والغسل من الجنابة. ومعلوم أن الكلام عن البدل يكون بعد الكلام على أصله. يقول رحمه الله: باب التيمم. التيمم عبادة مخصوصة شرعها الله عز وجل في كتابه، وكذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على مشروعية التيمم أما مشروعية التيمم بالكتاب فإن الله تبارك وتعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه يشرع للمكلف إذا أراد أن يتطهر ولم يجد الماء أن يقصد إلى التراب فيتيمم منه على الصفة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إليها القرآن بقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهذا دليل الكتاب. أما دليل السنة فأحاديث كثيرة، ومنها ما سيأتي من حديث عمران بن حسين وحديث عمار بن ياسر رضي الله عن الجميع. فهذه الأحاديث الصحيحة بينت مشروعية التيمم بالسنة، وكذلك أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أنه يشرع للمكلف أن يتيمم. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يفيد معارضته للتيمم، لكن أجاب الصحابة عنه في ذلك، وأطبق جماهير الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله سلفا وخلفا في مشروعية التيمم وجوازه من حيث الجملة. وقوله رحمه الله عن عمران بن حسين هو أبو نجيد عمران ابن حسين ابن عبيد ابن خلف ابن عبد نهم الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه، أسلم عام خيبر، هو وأبو هريرة رضي الله عنهما، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم راية خزاعة يوم فتح مكة، وكان رضي الله عنه له مكانته، وكانت تسلم عليه الملائكة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب أن سلام الملائكة كان له مصافحة، والمحفوظ في الرواية أن الملائكة كانت تسلم عليه حتى اكتوى، فلما اكتوى انقطعت الملائكة من التسليم عن التسليم عليه، فترك الكي لأنه كان مصابا بالبواسير، فلما ترك الكي عادت عليه الملائكة بالسلام. كان رضي الله عنه ورعا اعتزل فتنة عثمان وفتنة معاوية وعلي رضي الله عن الجميع، وقدم على البصرة، فولاه عبد الله بن عامر ولاه القضاء، ثم لم يلبث رضي الله عنه أن طلب منه أن يعفيه من القضاء تورعا منه رضي الله عنه. قال فيه الحسن البصري: والله ما قدم البصرة خير من عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا قال محمد بن سيرين: توفي رضي الله عنه سنة 52 وقيل 53 من الهجرة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم. هذا الحديث قطعة من حديث طويل في صحيح البخاري وغيره في سفر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بالقوم رأى هذا الرجل معتزلا، أي منفردا في طائفة أو ناحية معينة، لم يصل في القوم، أي لم يصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والصلاة المراد بها صلاة الجماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال بعض العلماء: في هذا دليل على الملاطفة في الإنكار، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى الرجل باسمه، وفي هذا نوع ملاطفة خلافا لما يفعله البعض إذا رأى أمرا منكرا من غيره، فإنه يبادره بالاحتقار مع علمه باسمه، فيقول له: يا هذا، أو يا فاعل كذا وكذا، فقد كان بالإمكان أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا تارك الصلاة أو يا معتزل الجماعة أو يا مفارق الجماعة ما منعك أن تصلي في القوم، ولكنه عليه الصلاة والسلام كمل الله أخلاقه وزين آدابه فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم. وقوله ما منعك أي ما الذي حال بينك وبين أن تصلي في القوم، فالمانع هو الحائل بين الشيئين، ولذلك يسمى الجدار مانعا لأنه يحول بين الإنسان وبين ما وراءه. ما منعك أي ما حال بينك وبين أن تصلي في القوم. في هذا دليل على مسائل: المسألة الأولى أن الإنسان إذا رأى أمرا منكرا من الغير واحتمل أن يكون عند ذلك الغير عذرا فإنه ينبغي أولا أن يسأل عن عذره، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الرجل معتزلا عن الجماعة مع أن اعتزال الجماعة أمر منكر واضح في كونه منكر، ولكنه لم يبادره في الإنكار حتى سأله عن السبب. وهذا أمر يضيعه كثير من الدعاة والهداة إلى الله، المبادرة قبل سؤال الإنسان عن عذره وعن السبب. فإذا رأى الإنسان أمرا ينبغي أن يستفهم من صاحبه حتى يتبين له أحد الأمرين: أن يكون عنده عذر أو يكون لا عذر عنده. فإن كان عنده عذر فهو معذور بعذر الشرع إياه، وأما إذا لم يكن معذورا أقام عليه الحجة وبين له السبيل والمحجة. فالمقصود أن هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على حكمته صلوات الله وسلامه عليه في الدعوة إلى الله، إذ لم يبادر في الإنكار. وقد ترى الإنسان يفعل أمرا منكرا وعنده عذر فيما بينه وبين الله، إما أن يكون مكرها لفعل ذلك المنكر أو ناسيا لتحريمه، فالإنسان عرضة للخطأ وعرضة للسهو والزلل. فلذلك إذا تلطف به أخوه وأحسن العتاب له وأحسن السؤال والاستفهام عن حاله كان ذلك أدعى لإقامة الحجة عليه بالأسلوب الذي يقربه من طاعة الله ويبعده عن معصية الله. ما منعك أن تصلي في القوم أي مع الجماعة. وفي هذا دليل على أنه لا المسألة الثانية فيه دليل على حرص الإسلام على الجماعة، ولذلك شدد الشرع في أمر الجماعة وأنه لا ينبغي للإنسان أن يشذ عنهم. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل انفراده عن الجماعة: ما منعك أن تكون مع المسلمين تؤدي عبادتهم؟ لأن الانفراد عن الجماعة والشذوذ عنها لا خير فيه. ولذلك جعل بعض العلماء هذا الحديث وأمثاله دليل فيه دليل على إعظام الشرع لأمر الجماعة. ومن أمثلته ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر بمسجد الخيف من منى عام حجة الوداع، فلما انتهى من الصلاة رأى رجلين لم يصليا فقال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما من الخوف، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ فقال: أصابتنا جنابة ولا ماء. فقال: صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فشدد في أمر الجماعة في المسجد. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن الإنسان إذا كان في المسجد لا ينبغي له أن ينفرد عن أهله عن أهل ذلك المسجد، حتى ولو كان قد صلى فرضه أنه يعيد الفرض معهم، على تفصيل عند العلماء سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه لهذا الحديث الصحيح. وفي الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الفتن وذكر له ما يكون من تأخير الصلاة عن وقتها قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا أتيت فصلها معهم ولا تقل إني صليت. فأمره بالدخول مع الجماعة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعوا، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال بعض العلماء: لو جاء الشخص والإمام في آخر التشهد وجب عليه أن يدخل معه إعظاما لأمر الجماعة ولعموم أمره عليه الصلاة والسلام بذلك في قوله: فما أدركتم فصلوا، أي أي شيء أدركتموه فصلوا. فالمقصود أن أمر الجماعة في المسجد معظم شرعا، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يخرج من المسجد بعد الأذان. وصح عن الصحابي أنه لما رأى الرجل قد خرج بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا الحديث فيه تعظيم لأمر الجماعة في الصلوات الخمس، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتخلف عنها أو يشذ عن أصحابها إذا كان في المسجد. ما منعك أن تصلي في القوم، أي مع الجماعة؟ قال: أصابتني. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن العالم ينبغي عليه إذا رأى من غيره أمرا منكرا أن يبين له ما عليه من الخطأ والزلل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهذا الصحابي خطأه في اعتقاده الاعتزال عن الجماعة تعذرا بالجنابة. وقوله: أصابتني جنابة ولا ماء، أي أجنبت يا رسول الله وليس عندي ماء أتوضأ به. هذه الرواية ليس فيها تفصيل، لأنها قطعة من الرواية الطويلة التي سبقت الإشارة إليها في صحيح البخاري. ذلك أن السبب في فقدهم الماء أنهم كانوا على سفر، وظاهر القصة أنه سفر غزوة تبوك الذي لم يجدوا فيه الماء، وحصلت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المزادة المشهورة وتفجر الماء من أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. أصابتني جنابة ولا ماء، أي أنني لم أجد الماء الذي أتطهر به. وقد أوجب الله عز وجل على كل من صلى أن يكون متطهرا بالماء، وليس عندي ذلك الماء حتى أحقق ما أمرني به الشرع. هذا هو عذر الرجل، كان يظن أن الطهارة مقصورة على الماء، وأنه إذا لم يجد الماء احتبس عن الصلاة حتى يجده. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حكم الشرع في حالته، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك من صيغ الإغراء، أي الزم الصعيد الطيب، أي ما دام حالك على هذا الوجه الزم الصعيد الطيب فإنه يكفيك، أي يجزيك شرعا ويصح منك أن تتطهر به ويقوم مقام الماء الذي أمرك الله عز وجل أن تتطهر به. عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، وفي رواية: عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. هذا الحديث دل على أحد الأعذار التي توجب للمكلف أن ينصرف من الاغتسال بالماء إلى التيمم بالتراب، وهو عذر فقد الماء. والمصلي إذا لم يجد الماء أجمع العلماء على أنه يرخص له أن يتيمم ويكون المكلف في فقده للماء على أحوال: الحالة الأولى أن يبحث عن الماء ولا يجد الماء حتى يخشى فوات وقت الصلاة، فحينئذ يتيمم إجماعا، ولا إشكال في أنه يرخص له بالتيمم. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه أو يستيقن أنه لا يجد الماء. وفي هذه الحالة من العلماء من كل اتفق العلماء على جواز تيممه إذا غلب على ظنه أنه لا يجد الماء، ولكن عندهم وجهان في الأفضلية. فمنهم من قال الأفضل أن يبادر في أول الوقت ما دام على يقين أو غلبة ظن أنه لا يجد الماء إلا بعد خروج الوقت. فمنهم من قال الأفضل أن يبادر فيتيمم ويصلي الصلاة في أول وقتها، ومنهم من قال الأفضل له أن ينتظر إلى آخر الوقت لرجاء أن يجد الماء وحتى يكون على يقين من أمره. فهذان وجهان للعلماء في الأفضلية. فالذين قالوا إن الأفضل له أن يصلي في أول الوقت احتجوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ووجه الدلالة من هذا الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أن فعل الصلاة في أول الوقت من أحب الأعمال التي يحبها الله عز وجل. والوجه الثاني: وأما من قال إن الأفضل أن يؤخر الصلاة، قالوا: لأنه مستثنى من هذا العموم، ولأنه أمكن لتحقيق مقصود الشرع على رجاء وجود الماء. فهذا هو أحد الأعذار التي توجب للمكلف أن يعدل من الماء إلى التيمم. الحالة الثانية أن يجد المكلف الماء، وهذه الحالة الأولى التي دل عليها حديث عمران هذا قد دل عليها دليل الكتاب في قوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا: فإن الله تعالى بين أن حالة الفقد وهي الشرط توجب المصير إلى التيمم، فإذا كان الإنسان فاقدا للماء حل له أن يعدل إلى التيمم. وأما الحالة الثانية التي يرخص فيها للمكلف أن يعدل من الماء إلى التراب، أن يكون الماء موجودا ولكنه في حكم ماء، ولكنه لا يستطيع استعماله إما لشدة البرد ولعجزه أو خوف المرض. فإذا كان البرد شديدا ولم يستطع المكلف أن يسخن الماء وأن يستعمله، فإنه في هذه الحالة يرخص له أن يعدل من الوضوء والغسل إلى التيمم. قالوا: لأنه وإن كان فاقدا للماء لا إن كان واجدا للماء لكنه في حكم الفاقد له. أما الحالة الثالثة فهي أن يكون الماء موجودا ويستطيع الإنسان تسخينه، لا موجودا ولكنه في حكم المفقود، كأن لا تستطيع أخذه إلا بمبلغ غال، أو يخاف الإنسان على دابته الهلاك أو على نفسه. ففي هذه الحالة الماء موجود ولكنه لو استعمله هلك، أو هلكت دابته، أو طلبه، فإنه يخاف في طلبه على نفسه إما لعدو أو سبع أو غير ذلك، كالخوف على العرض، كأن تكون مسافرا ومعك الأهل فتخشى أنك لو طلب، والماء موجود في موضع، لو ذهبت إلى ذلك الموضع تخشى على عرضك فإنه يرخص لك أن تعدل عن طهارة الماء إلى طهارة التيمم، والمقصود أن هذه الأحوال تنتظم في أمرين: أحدهما فقد الماء، والحالة الثانية أن يوجد ويعجز عن استعماله حقيقة أو حكما. فهذا كله يوجب الترخيص للمكلف أن يعدل عن طهارة الماء إلى طهارة التراب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أن يجزيك أن تتطهر به على الصفة الشرعية. وفي هذا الحديث دليل على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها، وأن الله تبارك وتعالى أراد بعباده الرحمة، إذ لو تصور الإنسان أنه لا تصح عبادته إلا بالماء، وأنه يجب عليه أن يغتسل بالماء ولو كان مريضا، كيف سيكون حاله؟ لا شك أن في ذلك مشقة فادحة لا يعلمها إلا الله، ولكن الله لطف بعباده ورحم بخلقه في هذا التشريع، فجعل لهم طهارة البدل بطهارة التراب. فالحمد لله على لطفه، والحمد لله على تيسيره، والله تعالى أعلم. أخواني، مثل ما تلاحظ الشيخ، نسأل الله أن يجمع له بين العافية والأجر، الشيخ متعب ويتحمل يعني كثيرا، فنكتفي بهذا، ونرجو المعذرة من تقديم الأسئلة أيضا من أجل التخفيف على الشيخ. الحقيقة أن أحد الأحبة حفظه الله أرسل إلينا ورقة يقول: اتقوا الله في الشيخ وقد تعب، أحسنوا إليه. يعني حقيقة أثار الشجون، جزاه الله خير. على كل حال، الحديث الثاني يقول: عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، أو أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. يقول المصنف رحمه الله: عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما وأرضاهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب التيمم أنه اشتمل على الصفة التي ينبغي على الصفة التي يفعلها من أراد التيمم، وفيه على الصفة التي اشتمل على بيان الصفة التي يقع بها التيمم الشرعي. يقول رضي رحمه الله عن عمار بن ياسر، هو أبو اليقظان، عمار بن ياسر بن عامر أبوه وأمه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هاجر أبوه من اليمن وأصله من قبيلة لخم، هاجر رضي الله عنه إلى اليمن، أعني أباه ياسر، إلى مكة، فقدم مكة فوالى أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي. ثم إنه رضي الله عنه لما فزوجه أبو حذيفة مولاته سمية، فلما تزوجها أنجبت عمارا رضي الله عن الجميع. ولما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وعلم بها ياسر وابنه عمار وزوجه سمية أسلموا جميعا رضي الله عنهم أجمعين، وأوذوا في الله فصبروا، وأوذوا أذى شديدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ببطحاء مكة وهم يعذبون ويلقون مع بلال وغيرهم من ضعفاء المسلمين ما يلقون من الشدائد، فكان صلى الله عليه وسلم يمر بهم بالعذاب ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وشاء الله عز وجل أن تقتل سمية رضي الله عنها وأرضاها، قتلها أبو جهل لعنه الله وعامله بما يستحقه، فكانت أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها، وثبتت قدم عمار على الإسلام، فهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقه، شهد رضي الله عنه المشاهد كلها، فهو بدري، وهو المهاجر الوحيد الذي أسلم أبوه وأمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويكرمه. واستأذن عمار رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه فقال علي مرحبا بالطيب المطيب، إجلالا له رضي الله عنه وأرضاه. وشهد مع علي معركة صفين فقتل بها، فتحققت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وهو حجة أهل السنة والجماعة على أن الحق مع علي رضي الله عنه في قتاله يوم صفين رضي الله عنه وعن معاوية وعن جميع أصحاب النبي وعن جميع أصحاب نبيه. يقول رضي الله عنه توفي قتل عمار يوم صفين وهو ابن 93 سنة رضي الله عنه وأرضاه. يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، أي لكي آتيه بحاجة أو لكي أفعل له حاجة أو أمرا ما، قال فأجلبت فلم أجد الماء، أجنبت أي أصابتني الجنابة وقد تقدم تعريفها، ولا ماء ولم أجد الماء أي عثرت عليه أي بحثت عنه ولم أجده. وفي هذا دليل على أن المكلف إذا أصابته الجنابة أو حضر وقت الصلاة وأراد أن يتطهر وجب عليه طلب الماء، لأن الأمر بالشيء أمر بلازمه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال العلماء إن الله أمر بالغسل في الوضوء وطهارة الجنابة، والأمر بالغسل تحقيقه يتوقف على الماء الذي يغسل به، فكان الأمر بطلب الماء من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك قالوا إن المكلف يجب عليه طلب الماء إلا إذا غلب على ظنه عدم وجوده. يقول رضي الله عنه فلم أجد الماء فتمرغت بالصعيد كما تمرغ الدابة، أي عفرت نفسي بالتراب فعفر جميع جسده. وهذا قياس من عمار رضي الله عنه، اجتهد، علم أن طهارة التراب تقوم مقام طهارة الماء، فتخيل أنه كما أن الماء يطلب فيه تعميم البدن، ظن أن طهارة التراب وهي البدن يشترط فيها تعميم البدن أيضا بالتراب، وهذا نوع من القياس. ولذلك احتج بهذه العبارة بعض الأصوليين رحمهم الله على أن الصحابة يجتهدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة أصولية اختلف فيها الأصوليون، منهم من قال إن الصحابي يجتهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بحديث معاذ لما قال له إن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل، فهذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بهذا الفعل من عمار رضي الله عنه وغيرهما وغير هذين الأحاديث أحاديث كثيرة فعل فيها الصحابة رضوان الله عليهم بعض الأفعال اجتهادا منهم. وإذا قلنا إن الصحابي يجتهد فليس معنى ذلك أنه خروج عن النص وعدول عنه كما يتوهم البعض، لا، إنما المراد أن الصحابي يقف في موقف ويتوهم دلالة النص على أمر فيعمل تلك الدلالة على وجه يغلب على ظنه أنه مصيب فيه، كالحال في الاجتهاد في القضاء والفتيا، ثم إذا انتهى من الاجتهاد عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يسدد فعله وإما أن يرده ويبين له صواب أمره. فالمقصود أن اجتهاد الصحابة راجع إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو إنكاره كما في حديث عمار هذا، فعمار اجتهد وظن أنه لا بد من تعميم البدن بالتراب، كما أن الأصل وهو الماء يجب فيه تعميم البدن بالماء. يقول رضي الله عنه: فتمرغت بالصعيد، يعني على التراب، كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، أي بينت له ما فعلته وما استبحت به الصلاة من التمرغ، أعني تمريغ البدن كله في الماء في التراب. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك، أي يجزيك، أي أن تقول بيديك هكذا. العرب تسمي الفعل قولا، فيقولون قال بيده، يعني رفعها بمعنى أشار بها أو حمل بها. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول بيديك، يعني تفعل بيديك هكذا. قال: ثم ضرب بيديه الأرض، ثم مسح الشمال على اليمين، ومسح ظاهر كفيه ووجهه. هذا الحديث أو هذه القطعة من الحديث فيها بيان للصفة المعتبرة في التيمم، وهي أن المكلف إذا أراد أن يتيمم ضرب ببطن كفيه إلى الأرض، ثم بعد ذلك يضربهما ببعضهما كما في رواية البخاري، أو ينفخهما كما في بعض الروايات أيضا، ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بهما كفيه. وللعلماء في مسح أما مسح الوجه فمحل إجماع بين أهل العلم، لقوله تبارك وتعالى: فامسحوا بوجوهكم. وأما اليدان فللعلماء فيها أقوال، القول هل الواجب أن تمسح جميع اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين كالحال في الوضوء، أم أن الواجب مسح الكفين فقط، أم أن الواجب بلوغ الآباط والمناكب. أقوال للعلماء، اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال: القول الأول، الواجب على المكلف إذا تيمم أن يمسح كفيه فقط، وبهذا القول قال جمهور أهل الحديث، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبه قال إسحاق بن راهوي وابن جرير الطبري وكذلك ابن المنذر والأوزاعي رحم الله الجميع. عند أصحاب هذا القول يجب على المكلف أن يمسح كفيه فقط. القول الثاني، يجب عليه أن يمسح وجهه واليدين إلى المرفقين، وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة، وكذلك قال به الإمام الشافعي، وقال به مالك في إحدى الروايات عنه، وكذلك اختاره طائفة من الصحابة والتابعين يقولون بوجوب وصول المسح إلى المرفقين، والقول الثالث أنه يجب مسح اليدين إلى الآباط، وهو قول شاذ ضعيف لم تصح به حجة. وأما أصحاب القول الأول فاحتجوا برواية الصحيحين في حديث عمار هذا، فإنها نصت على أن الواجب أن يمسح المكلف كفيه فقط، لأنهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليهما. وفي والقول الثاني احتجوا بحديث السنن وصححه الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بين التيمم إلى المرفق، قال واليدين إلى المرفقين. هذا الحديث اختلف العلماء، ضربة للإقاء فيه قوله التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من صححه وهو الحاكم ووافقه الذهبي وغيره، ومنهم من ضعف رفعه وقوى وقفه وهو قول طائفة من المحققين، وهو أصح الأقوال إن شاء الله. وعلى القول بصحته فإن الذي يظهر والعلم عند الله هو، واحتج أصحاب هذا القول الثاني بالقياس، قالوا كما أن المتوضئ إذا أراد أن يتوضأ وجب عليه أن يغسل يديه إلى المرفقين، كذلك في التيمم يجب عليه أن يمسح يديه إلى المرفقين، لأن البدل يأخذ حكم مبدله. وأصح هذين القولين والعلم عند الله أن الواجب أن يمسح الإنسان كفيه فقط، وأما المرفقان فإنه يسن له ذلك على القول بثبوت الحديث، وأنه ليس بواجب عليه ولا لازم، لأن رواية الصحيحين أقوى في الدلالة. وحديث عمار الذي معنا نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على القدر المجزئ في التيمم، فقال له إنما يكفيك أن يجزيك شرعا أن تقول بيديك هكذا ولم يزد على الكفين. وأما حديث إلى المرفقين فيحمل على الكمال والاستحباب، أي أنه يستحب لك أن تزيد لا أنه يجب عليك، لوجود المعارض القوي الراجح. فأصح الأقوال أن الواجب مسح الكفين. والسؤال على القول بمسح الكفين فما هي الصفة في المسح، وعلى القول بالمسح إلى المرفقين ما هي الصفة في المسح؟ والجواب أما صفة مسح الكفين فقال بعض العلماء المسح بالبطن على البطن، ثم أن يجعل بطن راحته اليسرى عند رؤوس أصابعه اليمنى فيمرها عليها، وكذلك العكس بالنسبة لليسرى. ومنهم من أضاف على ذلك صفة التخليل، أعني تخليل الأصابع، والذي يظهر من خلال روايات الصحيح أنه لا يجب تخليل الأصابع في التيمم. وصورة التخليل عندهم أن تأخذ بباطن الكف على ما بين الأصابع فتخلله حتى يصيب الغبار تلك الأصابع. والذي يظهر أن المكلف إذا ضرب بيديه فمسح وجهه وكفيه أنه يجزيه أن يمسح مسحة واحدة على الظاهر والباطن. وأما المسألة الثانية التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة أم يجزئ فيه أكثر من ضربة. للعلماء في هذه المسألة أقوال، ووجه دخول هذه المسألة في هذا الحديث أن عمار رضي الله عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الضربة الواحدة فقال إنما، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، فاحتج بهذه اللفظة جمهور أهل الحديث رحمهم الله والظاهرية والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي والأوزاعي رحم الله الجميع على أن الواجب في التيمم أن تضرب ضربة واحدة تجزيك في مسح الوجه والكفين. والقول الثاني أنه يجب على المكلف أن يضرب ضربتين، واحتجوا بالذي تقدم، أعني حديث الحاكم في مستدركه حديث جابر رضي الله عنه وفيه قوله التيمم ضربتان. وهذا الحديث كما قلنا معارض بما هو أصح منه. ونجمع بين الحديثين فنقول إنه محمول على الكمال وحديثنا محمول على الإجزاء. لذلك فإن الذي يظهر والعلم عند الله أن المكلف إذا ضرب ضربة واحدة أجزأه. وهناك أقوال أخرى ضعيفة. هناك قول للحسن بن حيي وابن أبي ليلى رحمهم الله يقولان إنه يجب على المكلف أن يضرب ضربتين يمسح بكل منهما وجهه ويديه، فيبتدئ فيضرب الضربتين فيمسح الوجه، ثم يضرب الضربتين ويمسح اليدين. فهذا القول أيضا معارض بهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول آخر أيضا وهو أنه يجب على المكلف أن يضرب ثلاث ضربات. واحتجوا بحديث ضعيف فيه أن التيمم ثلاث ضربات، يقولون ضربة للوجه وضربة لليدين وضربة لهما معا. والصحيح ما قدمناه من أن الواجب أن تضرب ضربة واحدة ويجزي كذلك، والله تعالى أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحد الأخوان يقول سمعنا أن هناك ندوة بعنوان شكر النعم، شارك فيها الشيخ القاضي عبد العزيز الرومي والشيخ القاضي عبد الرحمن العجيري في مسجد الجفالي يوم الاثنين القادم، ويسأل هل هذا الخبر صحيح؟ نعم يا أخي، هذا الخبر صحيح، وإن شاء الله يوم الاثنين سيكون هناك ندوة في مسجد الجفالي للمشايخ المذكورين. وكذلك يسأل عن محاضرة الشيخ سعيد بن مسفر في مسجد الملك فهد بالإسكان، أيضا ستكون إن شاء الله بتاريخ 15 يوم الثلاثاء الموافق 15 من هذا الشهر إن شاء الله في مسجد الملك فهد بالإسكان. أيضا أحد الأخوان ينبه يقول جاء في جريدة عكاظ أنه سيقام مساء اليوم حفل احتفاء وتكريم للشاعر محمد الثبيتي في نادي جدة الأدبي، ويقول العنوان مكان النادي على البحر، ويقول حبذا لو يبلغ الشباب للحضور. أيضا هذا مما ورد. وأما الأسئلة فالحقيقة ما ودنا نثقل على الشيخ، لكن جزاه الله خير ونسأل الله أن يشفيه وأن يثيبه. يقول السائل ما هو الأقوى والأرجح، ما هو الأقوى والأرجح والأقرب إلى السنة، مذهب المحدثين أم مذهب الفقهاء، مع العلم أن المحدث أدرى بطرق الحديث. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسؤالك أي المذهبين أقوى، مذهب أهل الحديث أم الفقهاء؟ الواقع أنه لا ينبغي الجزم برجحان أحد المذهبين على الآخر، وإنما ينظر في كل مسألة بحسبها. فالمسائل التي اختلف فيها الفقهاء والمحدثون يرجع فيها إلى دليل كل منهما، ثم ينظر إلى الأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأقعد بالنصوص، وحينئذ يحكم برجحانه. أما إطلاق رجحان مذهب الفقهاء أو مذهب المحدثين فهذا أمر يحتاج إلى إنسان درس كلا المذهبين دراسة متعمقة حتى يستطيع أن يشهد ويكتب الله شهادته برجحان أحد المذهبين على الآخر. والذي ينبغي في المسائل الخلافية ردها إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في حجة كل. وأما قولك إن المحدثين إن مذهبهم أرجح لمكان درايتهم بطرق الأحاديث والرواية، فإننا نقول لك نعم، إنما يكون مذهبهم أرجح إذا اختلفوا في السند، فحينئذ هم أعلم بالسند. أما المتن فلأهل الفهم والفقه، ولا شك أن الفقهاء أقوى دراية بمسالك الشرع ونصوصه، وقد دل على ذلك دليل السنة